لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في باب صفة الصلاة من الروض المربع: ويجافي الساجد عبديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وهما عن ساقيه ما لم يؤذي جاره، ويفرق ركبتيه ورجليه وأصابع رجليه، ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، على ما تقدم في تسبيح الركوع، ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. كما تقدم لنا في الركوع أن له صفتين: صفة مجزئة وصفة كاملة. كذلك أيضا السجود له صفتان: صفة مجزئة وصفة كاملة. والأعضاء التي يسجد عليها في السجود سبعة، تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول اليدان والركبتان والرجلان، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب السجود عليها، عند أكثر أهل العلم لا يجب السجود عليها. القسم الثاني الجبهة، هذه يجب السجود على الجبهة عند الأئمة رحمهم الله. القسم الثالث الأنف، فالإمام أحمد رحمه الله يرى وجوب السجود على الأنف لحديث ابن عباس، كذلك أيضا هو قول عند المالكي هو المختار. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أن السجود على الأنف هذا ليس واجبا. يتلخص لنا أيها الأحبة أن السجود المجزئ على المشهور من مذهب الإمام أحمد أن يسجد المسلم على هذه الأعضاء السبعة، كما جاء الأمر بها في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أما السجود الكامل فكما جاء في حديث أبي حميد، وجاء في حديث عبد الله بن بحينة، وكما ذكر المؤلف رحمه الله قال: يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه، حديث أنس أيضا، بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين قال: اعتدلوا في السجود. والاعتدال في السجود أن الساجد لا يجمع نفسه ولا يمتد، يعني يجمع نفسه ويجعل بطنه على فخذيه أو فخذيه على ساقيه، أو بعض الناس يمتد يبالغ في الامتداد. لا، الإنسان إذا سجد عليه أن يكون معتدلا ويفرق. عندنا قاعدة وهي أن الأصل في حركات الصلاة أن تكون على مقتضى الطبيعة إلا لدليل، والطبيعة أنه يفرق ركبتيه ورجليه، أيضا يفرق رجليه، رص العقبين هذا جاء عند ابن خزيمة لكنه لا يثبت. أما الذي ثبت حديث عائشة في صحيح مسلم أنها وقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان، هذا يظهر من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قارب بين قدميه، لكن رص العقبين هذا فيه ضعف. ويوجه أصابع رجليه إلى القبلة كما جاء في السنة، ويقول: سبحان ربي الأعلى، كما في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وأيضا الأذكار الأخرى سيأتينا في الواجبات، أن الحنابلة يرون أن هذه التسبيحة واجبة، وهناك أذكار أيضا جاءت في السجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت، إلى آخره. وأيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلى آخره. نعم. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه، أي يسرى رجليه، ناصبا يمناه، ويخرجها من تحته، ويثني أصابعها نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. هذه الجلسة تسمى بجلسة الافتراش، وهي الأصل في جلسات الصلاة. الأصل في جلسات الصلاة أن يجلس مفترشا، والافتراش أن ينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها تجاه القبلة، وأما اليسرى فظهرها إلى الأرض وبطنها يجلس عليه، كما جاء في حديث أبي حميد في البخاري حديث عائشة. نعم. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة. وأما بالنسبة للكفين فكما ذكر المؤلف تكون كفاه على فخذي، أصابعها ممدودة مضمومة. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي، الواجب مرة والكمال ثلاث. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح وغيرهما، ثم يرفع من السجود مكبرا ناهضا على صدور قدميه، ولا يجلس للاستراحة معتمدا على ركبتيه. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن جلسة الاستراحة غير مشروعة، وعند الشافعي تشرع. وجلسة الاستراحة جاءت في حديث مالك بن حويرث. الإمام أحمد رحمه الله يقول حديث مالك ليس له ثان، حديث مالك ليس له ثان، يعني أنه حديث فرد. وفي هذا إشارة من الإمام أحمد رحمه الله إلى أن ما جاء من الأحاديث الأخرى التي فيها جلسة الاستراحة أنها غير ثابتة. يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر جلسة الاستراحة، مثل ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، ما ذكروا جلسة الاستراحة، بل منهم من كان يقوم على صدور قدميه. ولهذا نعم، ولهذا أبو يعلى وتلميذه ابن قدامة رحمهم الله يرون أن المصلي يفعلها عند الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك فعلها، أما إذا لم يحتج فإنه لا يفعلها. نعم. لأن مالك بن حويرث إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أسن وأخذه اللحم، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها للحاجة، مثل النزول على اليدين كما جعل ابن عمر، هذا عند الحاجة. معتمدا على ركبتيه إن سهل، وإلا اعتمد على الأرض. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه، ويصلي الركعة الثانية على هذا، يعني على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقوم عاجلا، يعني كما، وأن الحديث الثاب الوارد في هذا ضعيف لا يثبت، يعني لا يقوم على هيئة العاجل، أن يضع يديه على الأرض ويقوم. نعم. ويصلي الركعة الثانية كذلك، أي كالأولى، ما عدا التحريمة، أي تحريمة تكبيرة الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، فلا تشرع إلا في الأولى، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية. لكن الاستعاذة الذي يظهر والله أعلم أنها تشرع في كل ركعة الاستعاذة، لأن الاستعاذة للقراءة وليست للصلاة. نعم. ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، ويداه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه، يقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى، بأن يجمع بين رأسي الإبهام والوسطى فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه. للكفين، بالنسبة للكفين في التشهد ورد لكيفيتهما صفتان، وأيضا ورد لوضعهما صفتان. أما الصفة الأولى فيقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة كما سيأتي إن شاء الله. والثانية يقبض الجميع ويشير بالسبابة، يقبض الجميع ويشير بالسبابة. أما بالنسبة لمكان وضع الكفين فصفتان، الصفة الأولى على الفخذين، والصفة الثانية قال لك ولا يلقمهما ركبتين، يلقمهما ركبتين، هذه الصفة الثانية، فيجعل يده اليسرى على ركبته اليسرى ويجعل يد اليمنى على حرف الركبة اليمنى، هذه كلاهما وارد. وما جاء في الحديث عقد 53، اختلف شراح الحديث في تفسيره، فبعضهم شرح 53 أنه يحلق، وبعضهم قال تجعل الإبهام على عند أصل السبابة، هكذا هذه 53. بعضهم فسرها بأنك تحلق الإبهام والوسطى. نعم. ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد. يعني إذا ذكر لفظ الجلالة أشار على المذهب، يعني في التشهد ذكر يحلق هكذا، ثم إذا ذكر التحيات لله أشار هكذا دون تحريك كما المالكية يرون أنه يحرك هكذا. ما جاء من التحريك أو نفي التحريك هذا كله ثابت، والصواب في ذلك أنه يشير بها كما جاء في صحيح مسلم يدعو بها، يعني يرفعها دون تحريك يرفعها، لأن التشهد كله دعاء، التشهد أوله ثناء على الله عز وجل، ثم بعد ذلك وثن هذا من أداب الدعاء، ثم بعد ذلك دعاء، اللهم صل على محمد، اللهم بارك، أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره. فأنت من حين تجلس للتشهد ترفع السبابة دون تحريك. أما المذهب فإنه يحركها عند لفظ الجلالة، إذا ورد لفظ الجلالة حرك سبابته. نعم. ويبسط أصابع اليسرى مضمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله، أي الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى، أي مملوكة له أو مختصة به. والصلوات أي الخمس أو الرحمة أو المعبود بها أو العبادات كلها أو الأدعية، والطيبات أي الأعمال الصالحة أو من الكلم. السلام أي اسم الله، أي اسم السلام وهو الله أو سلام الله عليك أيها النبي بالهمز من النبأ، لأنه يخبر عن الله، وبلا همز إما تسهيلا أو من النبوة وهي الرفعة وهو من ظهرت المعجزة على يده. ورحمة الله وبركاته جمع بركة وهي النماء والزيادة. السلام علينا أي على الحاضرين من الإمام والمأموم والملائكة، وعلى عباد الله الصالحين جمع صالح وهو القائم بما عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وقيل المكثر من العمل الصالح ويدخل فيه النساء ومن لم يشاركه في الصلاة. أشهد أن لا إله إلا الله أي أخبر أني قاطع بالوحدانية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل إلى الناس كافة، هذا التشهد الأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وهو في الصحيحين. نعم. الإمام أحمد رحمه الله يختار تشهد ابن مسعود الذي ذكره المؤلف، كذلك أيضا أبو حنيفة. الشافعي يختار تشهد ابن عباس، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. مالك يختار تشهد عمر، التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله إلى آخره. وهذا مسلك الأئمة، مسلك الأئمة بالنسبة للعبادات التي وردت على وجوه متنوعة هو مسلك الترجيح. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وكذلك أيضا ابن حزم مسلكهم هو مسلك الجمع، يعني تفعل هذا تارة وهذا تارة إلى آخره. نعم. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه سلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في المتفق عليه من حديث كعب بن عجرة. سيأتينا إن شاء الله في الأركان أن المذهب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن، وعند الشافعي واجبة، وعند مالك وعند أبي حنيفة ومالك أنه سنة. نعم. ولا يجزئ لو أبدل آل بأهل، ولا تقديم الصلاة على التشهد، ويستعيد ندبا فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، والمحيا والممات الحياة والموت والمسيح بالحاء المهملة على المعروف. ويجوز أن يدعو بما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، قال إذا تشهد أحدكم، نعم، أو إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع. هذا حديث أبي هريرة في مسلم. ولهذا طاووس يرى وجوب نعم فليستعذ بالله من أربع، طاووس يرى وجوب الاستعاذة بالله من هذه الأربع، لكن عند الجمهور سنة، والصارف حديث ابن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. نعم نعم، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، هذا في مسلم، في البخاري ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. نعم. ويجوز أن يدعو بما ورد أي في الكتاب والسنة أو عن الصحابة والسلف أو بأمر الآخرة ولو لم يشبه ما ورد، وليس له الدعاء بشيء مما يدعو بما ورد، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إلى آخره، حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب في الصحيحين، أيضا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إلى آخر ما ورد. نعم. وليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها، كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء أو طعاما طيبا وما أشبهه وتبطل به، لأنهم يعتبرون هذا من حديث الدنيا أو من كلام الناس، ما دام يتعلق بأمور الدنيا هذا من كلام الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن الحكم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حيث ابن مسعود قال ثم نتخير من الدعاء أعجبه. نعم. ثم يسلم وهو جالس لقوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم وهو منها، فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وسن التفاته عن يساره أكثر. يعني هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصيغة الوحيدة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حيث ابن مسعود في السنن، هذه هي الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في حيث وائل بن حجر أو حيث ابن عمر من الصيغ هذه لا تثبت. يعني حيث وائل بن حجر بركاته، زيادة بركاته هي شاذة، حديث ابن عمر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم هذا غير ثابت. وسن التفاته عن يساره أكثر، وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس. التفاته هذا ورد في حديث عمار رضي الله تعالى عنه، لكن في حديث سعد رضي الله تعالى عنه، يعني حديث عمار ذكر أن التفاته عن اليسار أكثر، أنه يرى بياض خده الأيمن والأيسر، لكن في حديث سعد يرى بياض خده الأيمن إذا التفت وخده الأيسر إذا التفت. وأن لا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، وأن يقف على آخر كل تسليمة، وأن ينوي به الخروج من الصلاة، ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير جنازة، والأولى أن لا يزيد وبركاته. يعني هو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم الاقتصار على قول السلام عليكم دون قول ورحمة الله، يعني كما ورد عن أبي بكر وابن عمر وأنس وابن مسعود، هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن الأحوط المسلم أن يأتي بورحمة الله، لكن لو لم يذكرها هذا من وارد عن الصحابة ما يقال بأن الصلاة تبطل. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، وعند شيخ الإسلام يرفع يديه لحديث ابن عمر في البخاري. وصلى ما بقي كالركعة الثانية بالحمد أي بالفاتحة فقط، ويسر بالقراءة، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرج. ولم يذكر المؤلف أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، نعم، لعدم وروده، نعم، لعدم وروده. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يخفف هذا التشهد، ورد أيضا تخفيفه مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، لكن ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه ويجعل أليتيه على الأرض، ثم يتشهد ويسلم. التورك المشهور من المذهب مشروع في كل تشهد أخير إذا كان في الصلاة تشهدان، إذا كان في الصلاة تشهدان فإنه يشرع في كل تشهد أخير، خلافا للشافعي يقول يشرع في كل تشهد أخير. أبو حنيفة لا يرى التورك، مالك الافتراش، كل تشهد افتراش، أبو حنيفة كل تشهد نعم، مالك كل تشهد تورك، أبو حنيفة كل تشهد افتراش، لكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الصلاة إذا كان فيها تشهدان يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني، وهذا هو الذي دلله حيث أبي حميد، حيث أبي حميد في البخاري لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم افترش في التشهد الأول وتورك في الثاني. المرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرهما فلا تتجافى، وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل أو متربعة، وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي وخنثى كأنثى. نعم، تقدم أن ذكرنا القاعدة أن الأصل تساوي الذكور والإناث في الأحكام إلا لدليل، وفي البخاري أن أم الدرداء كانت تجلس جلسة الرجل وكانت فقيها، ورد يعني الفقهاء ذكروا هذا لأن أمر المرأة مبني على الستر، ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر نساءه بالتربع. نعم. ثم يسن أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33، ويدعو 33 هذه صفة، والصفة الثانية يزيد كلمة التوحيد، والصفة الثالثة أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا، والصفة الرابعة أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل 25. وقوله يدعو بعد كل مكتوبة هذا فيه نظر، الصحيح أن الدعاء إنما يكون قبل السلام، شيخ الإسلام يقول ما جاء معلقا بدبر الصلاة فإن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكرا فهو بعد السلام، لأن الإنسان قبل أن يخرج من الصلاة هو أقرب إلى الله عز وجل فيدعوه قبل أن يسلم. نعم. أيضا ما ذكر المؤلف رحمه الله التهليل، ما ذكر كما جاء في حديث المغيرة لا إله إلا الله وحده ولا شريك إلى آخره، ولا ذكر القراءة، يعني يستحب أن يقرأ بالمعوذتين، هذا الثابت ثابت من القراءة، قراءة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كما في حديث عقبة بن عامر. نعم. فصل. ويكره في الصلاة التفاته لقوله عليه السلام هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري، وإن كان لخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة في غير شدة خوف بطلت صلاته. ويكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشع فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، لحديث أنس ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن أو لتخطفن أبصارهم، رواه البخاري. ويظهر والله أعلم أن رفع البصر إلى السماء هذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة والأصوليون يذكرون مما يكون به التحريم ترتيب العقوبة. ويكره أيضا تغميض عينيه لأنه فعل اليهود، وهذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تغميض العينين له حالتان: الحالة الأولى طلبا للخشوع، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل المسلم يربي نفسه على الخشوع. الحالة الثانية لشيء أمامه يلهيه أو يشغله نحو ذلك، فهذا لا بأس به. ويكره أيضا إقعاؤه في الجلوس، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، هكذا فسره الإمام، وهو قول أبي وهو قول أهل الحديث، واقتصر عليه في المغني والمقنع والفروع وغيرها. وعند العرب الإقعاء جلوس الرجل على أليتيه ناصبا قدميه مثل إقعاء الكلب. نعم، وهذه الصفة هي الصفة الصحيحة في تفسير الإقعاء، وإن كانت الصفة التي ذكر المؤلف أولا خلاف السنة، لأنه كما تقدم لنا أن السنة في جلسات الصلاة هي افتراش، فالإقعاء فسره أن يفرش قدميه، يعني تكون ظهور القدمين إلى الأرض ويجلس على عقبيه، أو أنه ينصب، صفة ثانية، ينصب قدميه ويجلس بينهما. والصفة الثالثة التي تشبه إقعاء الكلب هي أن ينصب ساقيه وفخذيه، تكون ساقاه وفخذاه منصوبتين ويفضي بمقعدته إلى الأرض، هذا الذي يشبه إقعاء الكلب. قال في شرح المنتهى: وكل من الجنسين مكروه، لقوله عليه السلام: إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقع الكلب، رواه ابن ماجه. ويكره أن يعتمد على يده أو غيرها وهو جالس، لقول ابن عمر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده، رواه أحمد وغيره. وأن يستند إلى جدار ونحوه، لأنه يزيل مشقة القيام إلا من حاجة، فإن كان يسقط لو أزيل لم تصح. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها، لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، متفق عليه من حديث أنس. ويكره عبثه لأنه يعني عليه هذه المكروهات العلماء بالنسبة لهذه النواهي له بذلك مسلكان: المسلك الأول مسلك ابن حزم والظاهرية، هذه يرون كل محرمات، ما دام أنه عنده نهي محرم، عنده أمر هو واجب. أما الجمهور يرون أنها مكروهة لأنها من باب الأدب والإرشاد، فهذا هو الصارف، يعني الصارف لها أنها من باب الأدب والإرشاد، فيجعلونها من باب المكروه. نعم. ويكره عبثه لأنه عليه السلام رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. يعني كثير من المكروهات هذه التي يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى تدور على ثلاثة أمور: الأمر الأول العبث والحركة في الصلاة، لأن حركات الصلاة حركات توقيفية، وكونه يعبث هذه حركات زائدة على حركات الصلاة التي جاءت بها السنة. فالأول العبث، والثاني ما يشغل، إذا كان هناك شيء يشغله فهذا أيضا مكروه، والثالث مخالفة السنة. كثير من المكروهات تطلق عليها مكروه لمخالفة السنة. نعم. ويكره تخصره، أي وضع يده على خاصرته، لنهيه عليه السلام أن يصلي الرجل مقتصرا، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ويكره تروحه بمروحة ونحوها، لأنه من العبث إلا لحاجة كغم شديد. ومراوحته بين رجليه مستحبة، وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. وفرقعة أصابعه وتشبيكها، لقوله عليه السلام: لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه عن علي. كلهم من الحركات. نعم. كله من العبث. وأخرج هو والترمذي عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه كله من العبث. تمطي تمغط يتمغط في صلاته هذا كله من العبث. فتح فمه وضعه فيه شيئا لا في يده نعم. ويكره التمطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا لا في يده وأن يصلي وبين يديه ما يلهيه أو صورة منصوبة ولو صغيرة أو نجاسة. إذا صلى وأمامه صورة منصوبة هذا فيه تشبه بعباد الأوثان عباد الأصنام نعم. فلا يصلي عنده صورة منصوبة أمامه صورة منصوبة نعم. أو نجاسة أو باب مفتوح أو إلى نار من قنديل أو شمعة نعم. والرمز بالعين نجاسة لما تقدم في باب شروط الصلاة أنه لا يصلي إلى الحش ولا إلى الحمام إذا لم يكن هناك حائل نعم. أو باب مفتوح أو إلى نار هذا يشغل كون الباب مفتوح هذا يشغل نار هذا تشبه بالمجوس عباد النار الرمز بالعين هذا عبث نعم. والرمز بالعين والإشارة لغير حاجة وإخراج لسانه وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه يعني حتى ولو كانت الصورة محفوظة يعني يسحب معك صورة في جيبك يقولون يكره. والرأي الثاني أنه لا يكره واختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وذكر أن السلف نعم أن السلف صلوا ومعهم النقود والنقود فيها شيء من التصاوير نعم. وأن يصحب ما فيه صورة من فص أو نحوه وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر إذا كان يشغل النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حيث عتبان بن مالك والصحابة يتحدثون وصلى إلى عائشة. أما الصلاة إلى كافر فهذه صلاة إلى نجاسة لأن الكافر نجس إنما المشركون نجس نعم. وصلاته إلى متحدث أو نائم أو كافر أو وجه آدمي أو إلى امرأة تصلي بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة لكن صلاته إلى وجه آدمي هذا يشغل. المهم هذه كما ذكرنا هذه المكروهات المناط إما العبث حركات زائدة على الحركات المشروعة في الصلاة أو ما يشغل أو مخالفة السنة نعم. وإن غلبه تثاؤب كظم ندبة قال العلماء يعض شفته السفلى لأن التثاؤب من الشيطان فيكظم ما يتثاءب العلماء يقولون يعض شفته اليسرى وكما في الصحيحين يضع يده فإن الشيطان يدخل نعم. فإن لم يقدر وضع يده على فمه. ويكره أن يكون حاقنا حال دخوله في الصلاة والحاقن هو المحتبس بوله وكذا كل ما يمنع كمالها كاحتباس غائط أو ريح وحر وبرد وجوع وعطش مفرط لأنه يمنعه الخشوع وسواء خاف فوات الجماعة أو لا لقوله عليه السلام لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان هذا كله مما يشغل ويلهي وهذا يختلف يعني أن كون الإنسان يكون حاقنا قد يكون شيئا يسيرا لا يشغله في صلاته فهذا لا يكره لكن قد يكون شيئا كثيرا يشغله في صلاته هذا يكره نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته إذن لما تقدم ولو خاف فوات الجماعة وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال نعم ضاق الوقت عن فعل جميع يعني ضاق الوقت عن فعل جميع الصلاة في الوقت ويؤخذ من هذا أنه يجب على المسلم أن يفعل كل الصلاة في الوقت ولا يخرج منها شيئا خارج الوقت فيقول لك المؤلف تجب في جميع الأحوال، يعني مثلا بقي 10 دقائق على خروج الوقت، يجب عليه أنه يصلي حتى لو كان بحضر الطعام، حتى لو كان يدافع الأخبثان إلى آخره. نعم. وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال وحرم اشتغاله بغيرها، ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه لأنه من شعار الرافضة، ومسح أثر سجوده في الصلاة ومس لحيته وعقص مسح أثر السجود، هذا كله من العبث، وهذا أيضا ورد عن ابن مسعود النهي عنه. نعم. ومس لحيته وعقص شعره وكف ثوبه ونحوه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، ونهى الإمام رجلا، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال ولا أكف ثوبا ولا شعرا، والمؤلف قال ولو فعلهما لعمل قبل صلاته، مع أنهم ذكروا في باب شروط الصلاة قالوا إذا كان لسبب فلا بأس، يعني إذا فعل ذلك لسبب فهذا لا بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حيث أبي جحيفة صلى مشمرا إزاره، فإذا كان لسبب قبل الصلاة فهذا يظهر لا بأس. نعم. ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى، ونقل ابن القاسم يكره أن يشمر ثياب ثم يكره أن يشمر بثيابه لقوله عليه السلام ترب ترب، ويكره تكرار الفاتحة لأنه لم ينقل. نعم، تكرار الفاتحة إذا كان هذا عادة أو أكثر منه يكره، أما إذا لم يكن هناك عادة وخصوصا إذا كان هناك سبب كأن أعادها لشكه في الاتيان بها كاملة أو أعادها لأجل خشوع فهذا لا بأس، هذا مشروع، لكن كونه يكرر الفاتحة كثيرا هذا نقول بأنه يكره، فعندنا حالة يكرر ذلك كثيرا هذا يكره، الحالة الثانية يكرر ذلك لسبب مشروع لا يكره، أو ليس كثيرا لا يكره. نعم. ولا يكره جمع صور في صلاة فرض كنفل، لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، ويسن له أي للمصلي رد المار بين يديه لقوله عليه السلام إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتل فإن معه القليل، رواه مسلم من عن ابن عمر، وسواء كان المار آدميا أو غيره. رد المار قال لك المؤلف سنة أن ترد المار، والرأي الثاني يجب رد المار إذا كانت الصلاة فرضا والمار مما يبطل الصلاة، كلب الأسود والحمار والمرأة، لأن المضي في الفرض هذا واجب لا يجوز إبطاله، صحيح في ذلك أن رد المار يجب إذا كانت الصلاة فرضا وكان المار يبطلها. نعم. وسواء كان المار آدميا أو غيره والصلاة فرضا أو نفلا بين يديه سترة فمر دونها أو لم تكن فمر قريبا منها، ومحل ذلك ما لم يغلبه أو يكن المار محتاجا للمرور أو بمكة. يعني ما لم يغلب، هذا جاء في حديث أم سلمة في سنن ماجه لكنه ضعيف، الصواب في ذلك أن رد المار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله، يعني يدفعه بعنف هذا المقصود، أو يكون المار محتاجا للمرور صحيح، يعني إذا صلى في مكان يحتاج الناس للمرور فيه ليس له حق أن يصلي في هذا المكان، وحينئذ ليس له الحق في دفع الناس. أو بمكة صحيح، الأدلة عامة لا فرق بين مكة وغيرها، المار يرد في مكة وغير مكة. ويحرم المرور بين المصلي وسترته ولو بعيدة، وإن لم تكن سترة ففي 3 أذرع فأقل. نعم، من حيث بالجهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، والمرور إما أن يكون بين المصلي وبين سترته أو ما بين قدمه إلى منتهى سجوده، هذا لا يجوز. لكن لو مر من وراء محل السجود لا بأس. وإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، فإن أصر فله قتاله ولو مشى، فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. وللمصلي دفع العدو من سيل أو سبع أو سقوط جدار ونحوه، وإن كثر لم تبطل في الأشهر، قاله في المبدع. لأن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، مصلي يدفع العدو إذا جاء عدو يريده له أن يدفعه، أو سيل نعم يدفع السيل عن نفسه عن بدنه، أو سبع إلى آخره. وله عد الآي والتسبيح وتكبيرات العيد بأصابعه، لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. وللمأموم الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط، لما روى أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي صليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. نعم، فأصبح أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فتح واجب، وهو ما إذا كان تركه يبطل الصلاة. مثلا ترك الإمام آية من الفاتحة أو كلمة من الفاتحة يجب أن يفتح عليه، ترك الإمام السجود يجب أن يفتح عليه. القسم الثاني إذا كان تركه لا يبطل الصلاة فهذا سنة، سنة أن يفتح على الإمام. ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح. وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه السلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه عليه السلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححة. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا. إذا يعني كان يعني تبطل الصلاة على المذهب بالحركات بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون لغير ضرورة، الشرط الثاني أن تكون متوالية، الشرط الثالث أن تكون كثيرة. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة بطلت الصلاة. وقال بعض العلماء تبطل إذا رآه شخص أو إذا تحرك حركات ومن يراه يقول بأنه ليس في صلاة، يعني كثرة الحركات من يراه يقول هذا ليس في صلاة، فقال هذا تبطل صلاة. وقول المؤلف ولو كان الفعل سهوا، هذا كما تقدم لنا أن المحظورات لا بد لها من ثلاث شروط: الذكر والاختيار والعلم. نعم. إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. وليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم في حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوب ثم عوده ونحو ذلك. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه. ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا، لا لكن يعني لا تبطل، لكن لا يعني أن هذا لا يكره، لا يعني يكون يطيل النظر في كتاب ويقرأ في كتاب، يظهر والله أعلم أنه يكره إذا أكثر من ذلك. نعم. ويباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. وإذا نابه أيضا هذا وارد على الصحابة، قراءة آيات وارد على الصحابة. وتقدم لنا أن السنة هو قراءة سورة كاملة. وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، لقوله عليه السلام إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. نعم، الفرق بين التسبيح وبين التصفيق، قالك في التسبيح لا يبطل وإن كثر، في التصفيق قالك يبطل إذا كثر. فرق بينهما أن التسبيح من جنس الصلاة فلا تبطل به الصلاة، أما التصفيق هذا فهذا ليس من جنس الصلاة، وقالك إذا كثر تبطل به الصلاة. متفق عليه من حديث سهل بن سعد. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها. نحنحة للخلاف في إبطالها للصلاة، سيأتينا في المبطلات هل النحنحة تبطل الصلاة أو لا. الصفير والتصفير كما قال الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه. المكاء والصفير والتصديه التصفير. وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير. لكن ونحن المرأة مع النساء ما تصفق، المرأة مع النساء تسبح، لأنها إنما صفقت مع الرجال لأنها مأمورة بالستر لا ترفع صوتها عند الرجال، لكن مع النساء ما تصفق وإنما تسبح، لأن التصفيق هذا ليس من جنس الصلاة، هذه حركات ليست من جنس الصلاة. نعم. ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. ويخلق موضعه استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته، وكذا المخاط والنخامة. وإن كان في غير مسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وفي ثوبه أولى ويكره يمنة وأماما. نعم، يكره أمامه، يبصق أمامه يكره، حتى بعض العلماء كرهه خارج الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي ربه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، في البخاري. نعم. وله رد السلام إشارة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. رد السلام هذا يتكلم عنه في باب سجود السهو. نعم، لكن إشارة كما جاء في حديث بلال جعفر بن عون وصف ذلك، بسط كفه فجعل بطنه إلى الأرض وظهره إلى السماء، فإذا سلم عليه يبسط كفه هكذا. وقد جاء الإشارة أيضا، جاء رد السلام بالرأس إيماء وبالأصبع إشارة، لكن هذه لا تثبت، اللي ثبت الإشارة بالكف. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، لقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد. يعني السترة متأكدة، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوبها كابن خزيمة وأبي عوانة ذهبوا إلى وجوب اتخاذ السترة، ولهذا قال لك المؤلف ولو لم أخش مارا، يعني لو أقفل على نفسه في حجرة يستحب أن يصلي إلى سترة. قائمة كآخرة الرحل، لقوله عليه السلام إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي. آخرة الرحل العود الذي يتكئ عليه الراكب، يعني ما يوضع من ما يوضع على البعير مما يجلس عليه الراكب يكون هناك عود، هذا يسمى آخرة الرحل. ذكر العلماء أن عرض السترة لا حد له، لكن ارتفاعها يكون ذراعا فأكثر. إذا وضع لقوله عليه السلام إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك، رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء، فإلى شيء شاخص من شجرة أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه السلام صلى إلى حربة وإلى بعير، رواه البخاري. ويكفي وضع العصا بين يديه عرضا، ويستحب انحرافه عنها قليلا. السترة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول سترة مجزئة، وهي كل ما ارتفع عن الأرض، كل ما ارتفع عن الأرض هذا مجزئ. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البعير، وصلى إلى الجدار، وصلى إلى العنزة، وصلى إلى السرير، إلى آخره. فكل ما ارتفع عن الأرض هذا يكفي سترة. القسم الثاني سترة كاملة، وهي أن يكون ارتفاعها ذراعا فأكثر. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال. وقوله استحب انحرافه عنه هذا جاء في حي الضباعة لكنه ضعيف. نعم ضعيف، حي الضباعة في السنن ضعيف. الصواب أنه يصمد إليها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى البعير ما انحرف، صلى إلى السرير، وصلى إلى العنزة، وصلى إلى الحربة ما انحرف عليه الصلاة والسلام. فإن لم يجد شاخصا فإلى خط كالهلال، قال في الشرح وكيفما خط أجزأه، لقوله عليه السلام فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، رواه أحمد وأبو داود. وقال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. نعم، الإمام مالك رحمه الله قال الخط باطل، الخط باطل. فالذي يظهر والله أعلم أنه السترة لا بد أن تكون شيئا مرتفعا، أي شيء مرتفع. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون فيه سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا من 3 أذرع فأقل من قدمه إن لم تكن سترة. وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها. هذا الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي يبطل الصلاة ومرور الكلب الأسود البهيم، هذا الوارد عن عائشة. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن الصلاة تبطل بواحد من أمور 3: الكلب الأسود والحمار والمرأة، كما جاء في حديث أبي ذر في مسلم، حديث أبي هريرة في مسلم. نعم. وسترة الإمام سترة للمأموم، وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد، والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة ولو في فرض، لما روى مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، إلى أن قال إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. قال أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في صلاة وغيرها؟ قال سبحانك فبلى في فرض ونفل. نعم، لكن هذا سنة في النفل مباح في الفرض، سنة في النفل، يعني ما ذكر التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة سنة في النفل مباح في الفرض. وقول سبحانك فبلى في فرض ونفل هذا ثابت عن ابن عباس. نعم، ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء في حديث عائشة مرفوعا لكنه غير ثابت، لكنه ثابت عن ابن عباس. نعم. فصل. أركانها أي أركان الصلاة 14: جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا، وسماها بعضهم فروضا والخلف لفظي. القيام في فرض لقادر، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، وحده ما لم يصل راكعا. والتحريمة يعني ضابط القيام المجزئ أن يكون إلى القيام أقرب منه إلى الركوع، لأنه قد ينحني فمن رآه يقول بأنه قائم هذا قيام مجزئ. نعم. والتحريمة هي تكبيرة الإحرام لحديث تحريمها التكبير، وقراءة الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ويتحملها إمام عن مأموم. وهذا سيأتي كلامه على هذه المسألة في باب صلاة الجماعة. وقراءة الفاتحة والركوع إجماعا والاعتدال عنه، لأنه صلى الله عليه وسلم داوم على فعله وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو طوله لم تبطل، كالجلوس بين السجدتين، ويدخل في الاعتدال الرفع والمراد إلا ما بعد الركوع الأول والاعتدال عنه في صلاة كسوف. نعم، السنة بالنسبة للركوع والاعتدال والسجود والجلسة بين السواء الجلسة بين السجدتين أن تكون قريبا من السواء، كما في حديث البراء بن عازب قال رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فاعتداله فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. والسجود إجماعا على الأعضاء السبعة لما تقدم، والاعتدال عنه أي الرفع منه ويغني عنه قوله والجلوس بين السجدتين، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. والطمأنينة في الأفعال الكل المذكورة لما سبق، وهي السكون وإن قل. وقيل بأن الطمأنينة هي بقدر الذكر الواجب، يعني في الركوع بقدر سبحان ربي العظيم، في السجود بقدر سبحان ربي الأعلى. والتشهد الأخير وجلسته، لقوله عليه السلام إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الخبر المتفق عليه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه أي في التشهد الأخير لحديث كعب السابق. هذا المذهب مشهور من مذهب الإمام أحمد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، وعند الشافعي أنها واجبة، وعند أبي حنيفة ومالك سنة، والذي يظهر والله أعلم هو استدل بحديث كعب، لكن حديث كعب هذا لا يدل على الركنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالصلاة أمرا ابتدائيا وإنما هو أمر إرشادي. لكن عندنا حديث فضالة بن عبيد للنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فالذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه الشافعي. والترتيب بين الأركان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. والتسليم لحديث وختامها التسليم. وواجباتها أي الصلاة التسليم المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجوب التسليمتين في الفرض، عند الشافعي رحمه الله أن التسليمة الأولى ركن والتسليمة الثانية سنة ليست واجبة، لكن الذي يظهر الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة وجوب التسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التسليمتين، هذا كالإجماع العملي من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم، وما دون ذلك لا تحصل به الكفاية. نعم. وواجباتها أي الصلاة ثمانية، التكبيرات غير التحريمة فهي ركن كما تقدم، وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا فسنة ويأتي. والتسميع أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده. والتحميد أي قول ربنا ولك الحمد لإمام ومأموم ومنفرد لفعله عليه السلام وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من ذلك الانتقال بين ابتداء وانتهاء، لو شرع فيه قبل أو كمله بعد لم يجزئه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكبر حين يركع، يكبر حين يرفع، كما ذكر المؤلف رحمه الله أن تكبيرات الانتقال تكون أثناء الانتقال بين ركنين. وتسبيحتا الركوع والسجود أي قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود، وسؤال المغفرة أي قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، ويسن قول ذلك ثلاثة. ومن الواجبات التشهد الأول وجلسته للأمر به في حديث ابن عباس، ويسقط عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله. وفي التشهد الأخير ذلك مع اللهم صل على محمد بعده. هذه الواجبات، هذه واجبات عن مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. أما عند الأئمة الثلاثة فهذه من السنن، والذي يظهر الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة أن هذه من الواجبات، والأدلة على هذا كثيرة، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: إذا كبر فكبروا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولأنه لا يمكن الاقتداء، ما لا يمكن الاقتداء بالإمام إلا عن طريق هذه التكبيرات. كيف نعرف اللي مثلا لو كان الشخص يصلي في الدور الثاني، كيف يعرف أن الإمام قام أو جلس أو ركع إلى آخره؟ وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وأيضا من الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك التشهد الأول كما في حديث عبد الله بن بحينة جبره بسوء السهو. ومن الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة بالتسبيح: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس. سمى الصلاة الفجر سماها تسبيحا، مما يدل على وجوب التسبيح فيها. وأيضا حديث عقبة في سنن أبي داود لما نزل قول الله عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها في ركوعك. ولما نزل قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلها في سجودكم. يعني وهذا وإن كان في ضعف، لكن هذا ما يعضد ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. نعم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة مما تقدم في صفة الصلاة سنة، فمن ترك شرطا لغير عذر ولو سهوا بطلت صلاته، وإن كان لعذر كمن عدم الماء والتراب أو السترة أو حبس بنجسة صحت صلاته كما تقدم، غير النية فإنها لا تسقط بحال لأن محلها القلب فلا عجز عنها. أو تعمد المصلي ترك ركن أو واجب بطلت صلاته ولو تركه لشك في وجوبه، وإن ترك الركن سهوا فيأتي، وإن ترك الواجب سهوا أو جهلا سجد له وجوبا، وإن اعتقد الفرض سنة أو بالعكس لم يضره، كما لو اعتقد أن بعض أفعالها فرض وبعضها نفل وجهل الفرض من السنة أو اعتقد الجميع فرضا. والخشوع فيها سنة، ومن علم بطلان صلاته ومضى فيها أدب، بخلاف الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات فلا تبطل صلاة من ترك سنة ولو عمدا. وما عدا ذلك أي أركان الصلاة وواجباتها سنن أقوال كالاستفتاح والتعوذ والبسملة وآمين والسورة وملء السماء إلى آخره بعد التحميد، وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة والتعوذ في التشهد الأخير وقنوت الوتر. كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الخشوع في الصلاة سنة ليس واجبا، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ويدل ذلك حيث أبي هريرة في البخاري: إذا ثوب بالصلاة أو إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، وإذا ثوب بالصلاة أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه، يقول: أذكر كذا أذكر كذا، فيظل الرجل يصلي لا يدري كم صلى. ومع هذا ما أبطل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. وسنن أفعال كرفع اليدين في مواضعه ووضع اليمنى على اليسرى تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده ووضع اليدين على الركبتين في الركوع والتجافي فيه وفي السجود ومد الظهر معتدلا وغير ذلك مما مر لك مفصلا، ومنه الجهر والإخفاء والترتيل والإطالة والتقصير في مواضعها. ولا يشرع أي لا يجب ولا يسن

في النهار إذا نوى الزيادة على أربع لا بأس، لو نوى أن يصلي ستا ثمانيا سردا هذا لا بأس بذلك. لم ينوي الزيادة على أربع فقام إلى خامسة فكما قام إلى خامسة في الظهر، يعني يجب عليه أن يرجع. هذا نعرف خطأ ما يحصل بعض الأئمة، بعض الأئمة ينوي ركعتين في التراويح ثم يقوم إلى ثالثة ويواصل، خطأ، يجب عليه أنه يرجع، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. أما النهار فإلى أربع، لكن إذا نويت في ابتداء الصلاة أن تزيد فهذا لا بأس، لكن إذا ما نويت فهذا تقتصر على أربع. في النهار لو صليت ركعتين نويت ركعتين ثم أضفت ركعتين هذا لا بأس به.